أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وإذا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتن

صدق الله العظيم.